الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم معنا أوائل باب الوكالة، وذكرنا أن تعريفها استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وقلنا أن التعريف هذا متضمن لشرطين اثنين: واحد جائزة التصرف، وكل واحد منهما لابد أن يكون جائزة التصرف، والثاني أن الوكالة لا تصح إلا في الأشياء التي تدخلها النيابة. وهذه خذها فائدة معك على طول الخط في كتب الفقه. كل تعريف يمر بك، فإنه حيث أمكنك أن عليكم السلام تربط شروط هذا الباب بالتعريف فهو أحسن وأنسب، لأنهم في الغالب يحرصون أن التعريف يصير متضمن للشروط، فلو تيسر تربطها به هذا يكون أفضل. فهذان شرطان. وش الشرط الثالث أيضا اللي مر بنا؟ ها؟ في الحياة. جيد. إيه؟ في الحياة، وقلنا هذا بعضهم يضيفه. والرابع؟ قول يدل على الإذن. فقلنا إنه هذا شرط الصيغة أن تكون إيش؟ بالقول. وقلنا إنه ظاهر المذهب أنها لا تصح بإيش؟ لا تصح بالفعل. طيب، وتوقفنا عنده يعتبر تعيين الوكيل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويعتبر تعيين الوكيل. يعتبر، كل ما مرت بك الكلمة هذه في كتب الفقه خصوصا عندنا في الروض ونحوه، يعتبر معناها يشترط. كل ما مرت بك، كل مواضع يقول لك يعتبر وكذا، يعني إيش؟ يعني يشترط، يعني يشترط وكذا. يعتبر تعيين الوكيل، تعيين الوكيل. هذا الشرط رقم 4 5 يعني إذا حسبنا هذاك في الحياة فيصير هذا رقم خمسة. الشرط الخامس تعيين الوكيل. يعني فلا يصح أن يقول وكلت واحدا من بني فلان، واحدا من أبناء فلان، وكلت واحدا من أولادي على كذا وكذا. ما يعين واحد نقول خلاص ما في أحد يستطيع أن يعقد هذا العقد. ثم قال: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. هذا الحقيقة وإن كانت مسألة إلا أنها قاعدة. وشي؟ من له التصرف في شيء يعني لنفسه فله التوكيل والتوكل فيه. ثم قال بعدها بسطرين، قال: ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. فذكر لك هنا المنطوق، وذكر لك هناك ماذا؟ أي المفهوم. نأخذها الآن واحدة واحدة. يقول: من له التصرف في شيء، قال لنفسه فله التوكيل فيه. ما دام له أن يتصرف بنفسه في هذا الشيء فله أن يوكل غيره فيه. هل لي أن أبيع هذا الكاس يا حمزة؟ لي أن أبيعه لأني مالك كله. طيب، هل لي أن أبيع هذه الطاولة؟ لا، لأني غير مالك لها. فهل يصح أن أوكل أحد ببيع الكاس؟ هل يصح أن أوكل أحد ببيع الطاولة؟ لا. وهكذا. طيب، قال: أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة. والمراد فيما تدخله النيابة، يعني لو التوكيل والتوكل فيه، لكن يقيد بماذا؟ بالشيء اللي تدخله النيابة. وهذا كما تقدم لك في التعريف أنه قال فيما تدخله النيابة، وجاءت الإشارة إليه هنا. فالسؤال الذي سيرد إلى ذهنك أن تقول: ما الضابط؟ ما الشيء الذي تدخله النيابة والشيء الذي لا تدخله النيابة؟ الأشياء وليس الأشخاص. الأشخاص هذه هي له التصرف وله التوكيل والتوكل فيه، هذا الشخص. طيب، الوكيل وموكل. لكن الأفعال نفسها ما الضابط؟ يقول لك في أشياء تدخل النيابة وأشياء لا تدخل النيابة. كيف نعرف هذا؟ هذا سيأتي ضابطه إن شاء الله تعالى. قال: ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، يعني فليس له أن يتصرف. كيف نعرف الذي لا يصح تصرفه بنفسه؟ أي شخص ليس له أن يعقد العقد، لا تتوفر فيه شروط الأهلية لهذا العقد، فنقول ليس له أن يتصرف بنفسه. كما قلنا في يونس: ليس مالكا للطاولة، فاختل شرط. ما هو شرط؟ الملك. شرط الملك. ولو أن مثلا طفلا ورث عمارة فندق عند الحرم، فجاء إليك وقال بما أنك ما شاء الله إمام المسجد ومدرس الحلقة وكذا فأنا أوكلك ببيع هذا الفندق وسأعطيك سعي على البيع، فهل له أن يوكل في ذلك؟ ليس له أن يوكل. لماذا؟ اختلال شرط. ما هو الشرط؟ شرط أن يكون جائز التصرف في البيع، فليس له ذلك، إذن ليس له أن يوكل. قال فلو وكله في بيع ما سيملكه، فلو وكله في بيع ما سيملكه يعني في شيء سيملكه مستقبلا أو طلاق من يتزوجها، أي من سيتزوجها مستقبلا، قال لم يصح. لم يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ليس له أن يتصرف فيه الآن. وبهذا تعلم أن الشرط من له التصرف في شيء، يعني حال التوكيل، حال التوكيل أو حال التوكل. من له التصرف في شيء له أن يوكل ويوكل فيه أو يقبل التوكيل فيه، ومن لا فلا. قال فلو وكله في بيع ما سيملكه. قال شوف أنا صراحة يعني عقلي يقول لا تشتري السيارة الفلانية، واشترى السيارة الفلانية فهي أنفع، ولكن أنا خاف العاطفة يوم من الأيام تغلبني فأشتري السيارة الأغلى، وأنا أعرف أني ما أستفيد منها كثير، بس أنا أحب شكلها وكذا وأنا أعرف سأخسر فيها، لكن أوكلك من الآن، إن اشتريتها فأنت وكيل في بيعها، شوف نقدت علي خذ السيارة وبيعها منك. وكذلك لو قال أو طلاق من سيتزوجها، من يتزوجها، من سيتزوجها لاحقا، فقال شوف أنا فلانة يعني بعد الدراسة المتأنية ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية تبين أنها غير مناسبة لي، لكن أنا خاف يوم من الأيام تغلبني نفسي وتزوجها، فإن فعلت فأنت وكيل في تطليقها، إن شفتني يوم زوجتها أخطيت يعني فأنت وكيل تطلقها مني. فهل يصح هذا؟ قال لم يصح. لم يصح السبب يعني لأن الموكل لا يملك حين التوكيل، لأن الموكل لا يملك ذلك حين التوكيل. ثم قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها إلى آخر ذلك. هنا ما العنوان عندك في اليمين؟ قال إيش؟ صور يجوز فيها إيش؟ أي توكل من لا يصح التصرف منه لنفسه. فهذه صور، أربع صور يصح فيها توكل يعني قبول التوكيل من شخص لا يصح له أن يتصرف في ذلك لنفسه، فهي أربع استثناءات على القاعدة المذكورة، أربع استثناءات على القاعدة المذكورة. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يقول يصح للزوج أن يوكل امرأته في أن تطلق نفسها أو تطلق من؟ أو تطلق غيرها. الأصل هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها؟ لا. إذن هل لها التصرف في هذا الأمر وهو الطلاق؟ ليس لها. فالقاعدة تقول أنه من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، من لا يصح تصرفه بنفسه فلا يقبل. يقول لك أنه هذا استثناء فلها أن تقبل هذا التوكيل. فلو واحد، لو واحد قال أنا سأسافر وسفر أخاف يطول وكذا، فإن تأخرت زدت على 3 سنوات أو 30 سنة أو 300 سنة يعني وقت، حط لها وقت، إن زدت على هالوقت فأنت موكلة في تطليق نفسك، رأيت المصلحة أنك تطلق نفسك يطلق نفسك. وهذا كان يحصل في القديم لانقطاع التواصل وما إلى ذلك، فأحيانا بعض الناس يعني يعرض له مثل هذا. ويوجد من قرابتي من وقع له قريب من ذلك، يعني من الأجداد من وقع له قريب من ذلك، حيث أنه يخرج هو في سنة جوع وكذا فيخرج تطلبا للعيش ويوكل امرأته ويقول إذا تأخرت طلق نفسك لأن أنا ما أدري ما الذي سيعرض لي، إذا كنت أنا أكاد وأموت من الجوع وأنا في البلد فكيف إذا رحلت، لكن أنا أتطلب الرزق ما أدري ما الذي يحصل. وأحيانا يخرج ولا يدرى عنه إلى اليوم، لا يدرى، خلاص تنقطع أخباره إلى اليوم. قالوا يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، طلاق نفسها. وسيأتيك إن شاء الله تعالى هذا في الطلاق، يأتيك إن شاء الله تعالى هذا في الطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما في الصحيحين، وعرض ذلك عليهن بدءا بعائشة رضي الله عنها، وكان ردها ردا عظيما. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها، قال لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. ممكن تشاورين أبويك في هالموضوع هذا، لأنهن كنا يطلبن شيئا من أمر الدنيا ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان رد عائشة؟ قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ شوف شوف شوف هالكمال والعقل. وعائشة ما كانت كبيرة في السن في ذلك الوقت. قالت أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فصار بعد ذلك كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن، فكلهن اختارن ما اختارت عائشة رضي الله عنها وارضاها. وبهذا تعلم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن الله سبحانه وتعالى يصطفيهن لأن يكون أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أمثال هذه المواقف أنها أمور يعني لا تكاد تحصل من النساء الكبيرات، فكيف بالنساء حديثات السن. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يقول أيضا يصح توكيلها في طلاق غيرها. فمثلا لو واحد عنده ثلاث زوجات، طيب، وعنده الأولى هي الكبيرة العاقلة مضبوطة وجيدة، فقال أنا أوكلك في طلاق من شئت من نسائي. طيب طبعا مباي يمكن قبل أن يكمل الكلمة بيكون راح وبقية الأسرة طبيعي، يعني الثاني والثالث هذا بيروحوا على طول سريعا. قال وغيرها يعني يصح ذلك، مع أنه الأصل مرأة لا تملك الطلاق. قال وأن يتوكل واجد الطول، واجد الطول يعني واجد السعة في المال، من عنده سعة في المال. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. هذه المسألة منبني على مسألة أخرى، وهي هل يجوز للحر أن يتزوج الأمة المملوكة؟ لاحظ، ليس أن يملكها ويتسر بها، لا، هل له أن يتزوجها يعني يعقد عليها عقد نكاح؟ الجواب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، لاحظ هو قال طول، ها، واجد الطول، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخرها، قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فسيأتيك إن شاء الله تعالى في الأنكحة أن نكاح الأمة لا يجوز بإطلاق للحر، وإنما له قيود، من ضمنها أن يكون لا يستطيع طولا، لا يستطيع مهر الحرة. وهذا عبر عن قال وأن يتوكل واجد الطول، واجد الطول واجد السعى الذي عنده مال، هل له أن يتزوج بنفس الأمة ولا ليس له؟ ما دام عنده مال ليس له، ممنوع. هذا خاص بالذي لا يستطيع طولا. طيب هذا واجد الطول عنده مال في قبول نكاح أمة لمن تباح له. فيونس مثلا عنده طول، عنده مال، فنقول محرم عليك أن تتزوج الأمة. زيد ما عنده مال، طيب، فله أن يتزوج الأمة إذا خشي العنت وكان حرا، كل الكلام على الحر. فهل لزيد أن يوكل يونس أن يقبل هذا النكاح؟ يقول روح احضر هذا، فإذا قال ولي الأمة زوجت، قل قبلت عن زيد، فهل له ذلك؟ يقول له ذلك، له ذلك، لأنه من قبيل النيابة. قال وغني لفقير في قبول الزكاة، يعني ويجوز أن يتوكل الغني عن الفقير في قبول من؟ في قبول ماذا؟ الزكاة. هل الغني أن يقبل الزكاة لنفسه؟ لا. هل له أن يقبل الوكالة عن الفقير؟ نقول نعم، وهذا مستثنى. قال وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، في قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، هل لإنسان أن يعقد على أخته؟ هل له أن يعقد على أخته؟ لا. سيأتيك في المحرمات في النكاح أنه ليس له ذلك. طيب لو كان الذي سيتزوج أخت هذا الإنسان واحد غير موجود هنا في البلد، خارج برا، عنده ابتعاث، دراسة، شيء من هذا القبيل، رايح برا، فقال شوف تذهب أنت رفيقه ولا شيء من هذا القبيل، قال أنا تعرف خاطب أختك وأعطوني وكل شيء، ولكن ما أستطيع أحضر، والشيخ قال لابد يكون شخص حاضر، فأنا أجعل لك وكالة لإيش؟ للقبول. القبول قال في قبول نكاح أختي ونحوها، هل له أن يعقد على أختي؟ ليس له. طيب هل له أن يكون وكيلا عن أحد القبول؟ نقول نعم. فانتظمت هذه أربع استثناءات على قاعدة من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح فلا. طيب فإن قلت هذه المسألة التي أشرتم إليها مرارا وهي الأفعال نفسها، الأفعال نفسها، ما ضابط الفعل الذي يصح التوكيل فيه وما ضابط الذي لا يصح التوكيل فيه؟ هذا الجواب يقول الشيخ: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة إلى آخر ذلك. طيب هذا توضيح لأي شرط؟ شرط رقم كم؟ ها؟ كم سمينا هذاك الشرط؟ فيما تدخله النيابة. لا، جائز التصرف انتهينا منه. هذا ما تدخله النيابة. رقم كم الشرط؟ الثاني، صح؟ إذا تكتب عندها هذا توضيح للشرط الثاني، هذا توضيح للشرط الثاني. إذا هذا توضيح للشرط الثاني من شروط الوكالة. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي، في كل حق آدمي من العقود، من العقود يعني من العقود المالية، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء. قال: وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه، في معنى. فيقول كل هذه العقود ونحوها، ولاحظ أنه نوع في العقود، صح؟ يعني هو قال في كل من العقود، يعني قال الحديث وكل عروة بن الجعد في الشراء. طيب خلاص، الشراء هو عقد شراء وبيع، انتهينا منه. طيب وماذا أيضا؟ الإجارة، هذا بيع منافع. القرض عقد من عقود الإرفاق. المضاربة من عقود المشاركة، يدفع مال لمن شارك فيه. الإبراء فسخ، يعني الفسخ والإلغاء، والإلغاء كله في سائر العقود رحمك الله، كل هذا له أن يوكل فيه، له أن يوكل فيه. فكما أنه يجوز لحمزة أن يوكل يونس في بيع سيارته، فيجوز أيضا لأمجد أن يوكل إحسان مثلا في تأجير داره، في تأجير داره أو في الشركة بماله أو نحو ذلك. قال: والفسوخ كالخلع والإقالة، كالخلع والإقالة، فأيضا له أن يوكل في ذلك. والعتق له أن يوكل من يعتق عنه ممالكه. والطلاق، والطلاق له أن يوكل من يطلق امرأته، من يطلق امرأته، ولكن بشرط. وشو؟ أن يكون يوكل في طلاق امرأته الموجودة الآن حتى ما تتعارض مع التي قبل قليل، كل طلاق من يتزوجها لاحقا، فلا بد تكون في ذمة حين يوكل. قال: لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. والرجعة، والرجعة يعني له أن يوكل من يرجع امرأته بعدما طلقها، تكون مطلقة رجعية، فله أن يوكل من يرجعها. قال: وتملك المباحات، تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات. فيقول له أن يوكل من يتملك عنه المباحات، يتملك عنه المباحات. قوله المباحات ما عكسها؟ ما عكس المباحات هنا؟ ها؟ أحسنت، المملوكات، الأشياء المملوكة، هذا عكس المباح هنا. فتملك المباحات أشياء مملوكة لغيرك ليس لك أن تتملكها، لكن الشيء المباح الذي ليس مملوكا لأحد مثل الربيع الحشيش كذا، فهذا لكل أحد أن يأخذ من الصيد والحشيش ونحوه كأحياء الموات، كأحياء الموات. قال: لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. فإذا كان إنسان مثلا عنده مثلا إبل أو غنم ويوجد مكان فيه ربيع، طيب فراد أن يجمع من هذا الحشيش، فهل له أن يوكل من يحش ولا أقول من يحشش؟ لا هل له أن يوكل من يحش عد؟ نقول هذا الواقع، الواقع أن إنسان يأتي يكون معه رعاة والأشياء من هذا القبيل، يقول تحشون تجمعون هذه الربلة والنباتات البرية تجمعونها حتى تأكلها البهائم، يقول يجوز كل ذلك. لماذا؟ هو له أن يفعل ذلك بنفسه، وهذه الأشياء أفعال مباحة. قال للظهار، للظهار لأنه قول منكر وزور، فالظهار لأنه محرم لا يجوز التوكيل فيه. واللعان، اللعان يعني إذا إنسان عفى الله وإياكم اتهم زوجته بالزنا ثم هي أبت ذلك وقالت غير صحيح كلامه، فإنه يقع بينهم اللعان كما فصل في كتاب الله تعالى في سورة النور. اللعان جائز ولا محرم؟ جائز. ها؟ أي عند الحاجة له، عند الحاجة له يكون جائزا. واللعان هنا مراد شيء مخصوص، اللعان بصيغة مخصوصة. قبل أن ندخل لهذه يعني تفاصيل هذه، عندك مكان فارغ هنا، قال للظهار واللعان والأيمان في مكان فارغ صح؟ اكتب، اكتب لا يصح التوكيل في المعاصي، لا يصح التوكيل في إيش؟ في المعاصي، ولا فيما يتعلق الحكم بالفاعل. ولا فيما يتعلق الحكم بالفاعل مما كان، مما كان مرجعه الديانة والذمة، مما كان مرجعه الديانة والذمة. طيب لماذا أنا قلت لك اكتب هذا؟ لأن الشيخ ذكر مجموعة من الأمثلة، مجموعة من الأشياء التي لا يصح فيها. ودائما يا شباب إذا مر بكم في كتب الفقه شيء ذكر له أمثلة كبيرة كثيرة، أشياء تصح وأشياء لا تصح، فحاول، حاول دائما أن تربطها برابط، تجمع كلها بحزمة بحيث يسهل فهمها، لأن الشيء إذا سهل فهمه سهل حفظه. أما الشيء المنثور كذا مجموعة أمثلة تصح مجموعة أمثلة لا تصح، قد ممكن تحفظ، أول شيء الحفظ صعب، طيب أن تحفظ كل هذا وكل هذا، طيب وإذا حفظت وجئناك بمثال ليس من هذا ولا من هذا فكيف تجعل من أي القسمين أنت؟ فأنت إذا فهمت المأخذ الذي لأجله أجازوا، والمأخذ يسمونه بلغة العلم يسمونه المناط، يعني العلة الجامعة، العلة الجامعة التي لأجلها أجازوا، خلاص أنت كل ما يأتي من شيء جديد تنزله على واحد من القسمين. إيش قلنا؟ لا يصح التوكيل في إيش؟ خلاص المعاصي، كل معصية لا يجوز أن لا يجوز له أن يباشرها، فلا يجوز لأحد أن يتولاها مكانه. قال ولا إيش؟ ولا فيما يتعلق الحكم بالفعل، لا يتعلق ما يتعلق الحكم بالفعل مما كان مرجعه الديانة والذمة. مثاله، مثالة المعاصي الظهار، قال لي أنا أقول منكر وزور هذا محرم صح؟ مثال ما يتعلق الحكم بالفعل مما كان مرجعه الديانة والذمة اللعان والأيمان، اللعان. لذلك سوف يأتيك إن شاء الله تعالى في القضاء أن القاضي إذا توجهت عنده اليمين على أحد الخصمين وكان هذا الخصم غير موجود في المجلس وكان الموجود هو المحامي والوكيل عنه، فإن القاضي لا يجعل المحامي هو الذي يحلف، إذا توجهت اليمين لا يجعل المحامي هو الذي يحلف، وإنما يقول هات معك الجلسة القادمة الموكل حقك الأصيل حتى يحلف. لماذا؟ لأن هذا موضوع مرجع الديانة والذمة. بعض الناس يتساهل في المطالبات، لكن إذا وقفه القاضي وقال تحلف بالله العظيم أن الأرض هذه مستحقة لك وكذا وكذا أو أنك ما استلمت كذا وكذا، يتلكى ويتراجع من باب احفظوا أيمانكم. فلهذا سوف يأتيك أنه لا بد أن يحلف بنفسه. قال والأيمان والنذر، والنذر فقال أنا أهم بأن أنذر لله تعالى أنه إذا جبت ألف زائد في المقرر فإني أذبح ذبيحة، ولكني يعني أخاف، أخاف من هذا، أخاف من هذا النظر، أخاف أن أتهور وأخذ ألف زائد بعدين تلزمني الذبيحة، فيعني صار وكل أحدا مكانه، نقول ليس له ذلك. هذا مثل اليمين مرجوع. قال والقسامة، القسامة، القسامة نوع من الأيمان، نوع من الأيمان، نوع خاص من الأيمان يأتيك إن شاء الله تعالى في الجنايات. قال والقسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات، فهذا متعلق بالزوج نفسه، بالزوج نفسه، فليس له أن يوكل أحدا مكانه، ليس له أن يوكل أحدا مكانه. فلو واحد مثلا متزوج زوجة جديدة ويريد خلاص يبقى عندها بشكل مستمر، ولكن في الوقت نفسه زوجته الأولى تقول بس أنا أريدك تؤنسنا تجي تتقهوى معنا وتجلس عندنا شيء، فقال خلاص أخوها واحد فقير ما عنده شيء، قال أنا وكلتك، وكلتك في كل ليلة تجي تجلس معهم تتقهوى معهم بالنيابة عني، ويجلس عند هذيك. طيب فهل له أن يوكل؟ لا، نقول هذا شيء مرجعه الديانة والذمة ومرجعه عين الشخص الذي يفعله. قال والشهادة، والشهادة كذلك، الشهادة شيء راجع للديانة والذمة، ويقول أشهد أني كذا وكذا، فليس له أن يوكل غيره أن يشهد، أن يشهد عنه، لأن هذا الجديد الذي جعل مكانه هو ما شهد هذا الشيء ولا رآه ولا سمعه. قال والرضاع، فإذا امرأة، إذا امرأة وكلت بإرضاع طفل، فهل لها أن توكل غيرها أن يستلم عنها؟ تقول أنا والله موظفة أخرج فأريد أن أوكلك يا فلانة أن ترضعي هذا الطفل عني، فنقول ليس لها ذلك. لماذا ليس لها أن تقول أرضعي عني؟ لأنه في الحقيقة الناس حينما يسترضعون امرأة فإنهم يراعون فيها طباعها وأخلاقها وأدابها وما إلى ذلك، وسوف يأتيك إشارات متعلقة بهذا في موضع إن شاء الله. قال والالتقاط، الالتقاط يعني التقاط اللقطة، اللقطة من الشارع، فيقول أبغاك تدور حول ساحات الحرم، فأي لقطة تجد شيء ساقط من هنا ومن هنا خذه، نعرفه سنة وبعدين نشوف بعد كذا يمكن نملكه. قال والاغتنام، الغنيمة، فيقول أنا رجل خواف جدا ولكني ماهر جدا في البيع والشراء، فأنت روح قاتل احضر المعركة، وإذا أتيت بالغنائم فشركاء أنا وياك، أنا أضبطها لك وأبيع لك وأسوق وكذا، ونكون شركاء في الغنيمة من الأصل. تقدم لك في الجهاد أن الغنيمة لمن شهد الوقعة فقط، فهذا ما دام ما شهد الوقعة فليس له، ليس له ذلك، فليس له شرط الاستحقاق الشرعي، لم يتحقق فيه شرط الاستحقاق الشرعي. والغصب، الغصب، قال روح، روح شوف هذاك اللي يمشي، روح خذ الجوال منه وهاته، غصب، فهل هو ذلك؟ نقول ليس له ذلك لأنه محرم من الأساس. والجناية، فقل روح اضرب فلانا، اقتل فلانا، اقطع يد فلان، فنقول هذا كله لا يصح التوكيل فيه. قال فلا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. بقي مثال واحد، مثال واحد يذكرونه في الأشياء التي لا تدخلها النيابة، وهو بذل الجزية، بذل الجزية، وتقدم لك في موضعه، تقدم لك في الجزية في الجهاد أنه ليس للذمي أن يرسل بها أحدا، بل حتى يعطوا الجزية على يدهم صغروا، لا بد أن يسلم بيده. قال وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة. الآن ذكر لك مجموعة أشياء لا تدخلها النيابة، جملتها راجعة للضابط المذكور، وإن كان بعضها له معنى خاص، إن كان بعضها له معنى خاص. طيب قال وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، اكتب غير البدنية المحضة، غير البدنية المحضة، واكتب عندها رقم واحد هذه. قال كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، فهذه أمثلة، أمثلة لعبادات لكنها غير بدنية محضة، أمثلة لعبادات لكنها غير بدنية محضة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، قبض الصدقات وتفريقها. أريد أن أنبهك لشيء يتعلق بهذه المسألة وأمر مهم. قوله كتفرقة صدقة، يا صدقة زكاة شيء من هذا، قال صدقة وزكاة ونذر، قال لله علي أن وزع على الفقراء تمرا لحما أي شيء من هذا القبيل، وكفارة توزيع الكفارات التي تكون عليه. فهؤلاء هذه الأفعال هل له أن يوكل فيها أحدا؟ عندك زكاة هل لك أنك توكلني أنا أوزعها؟ نعم لك أن توكلني بتفريقها، ولكن لا يجوز لي أن أخذ منها، لا يجوز لي أن أخذ منها. وهذا تنبيه مهم جدا، أي واحد نوكل نحن في شيء لمصلحة غيره فليس له أن يتصرف لمصلحة نفسه. وقد تقدم مثال لذلك ولا ما تقدم؟ ها يعني ماذا لو مثلا حمزة عنده زكاة، طيب أعطاني 25,000 ريال، قال هذه زكاة مالي كله، إذا ماله كله كم؟ ها مليون، ها اضرب في 40 يطلع لك على طول 2.5%. فقال هذه زكاة مالي كله يونس 25,000، طيب لمن؟ قال وهذه أريدها لطلاب الجامعة، طلاب المحتاجين من طلاب الجامعة الإسلامية. أخذها يونس قال محتاجين جامعة إسلامية طلاب فقير أنا، طيب 25,000 يلا. هذا صاحب الشقة شو اسمك؟ مازن يطالبني بإيجار شقة، هذا 25,000، طيب ينطبق عليه الشرط، وإن كان ينطبق عليه الشرط فليس له أن يتصرف لمصلحة غيره، لأن القاعدة العظيمة الجليلة عندنا تقول كل أمين فليس له أن يتصرف لمصلحة غيره، لمصلحة نفسه، كل أمين فليس له أن يتصرف لمصلحة نفسه. قال وكذا حج وعمرة على ما سبق. حج وعمرة، لماذا الشيخ قال وكذا حج وعمرة على ما سبق؟ ليش قال وكذا؟ ليش ما جاب الحج والعمرة مع تفرقة الصدقة وهذه الأشياء؟ لماذا قال وكذا يصح؟ لماذا لم يقل كتفرقة الصدقة وزكاة ونذر وكفارة وحج وعمرة؟ ها؟ فتح الله عليك، حسنت. هذا رقم اثنين، هذا رقم اثنين، وهي العبادات البدنية المالية، العبادات البدنية المالية. وهي الحج والعمرة، فهل له أن يوكل فيها؟ لا. كيف لا؟ انظروا كلامه وش يقول، يقول تصح بعدين قال وكذا حج وعمرة، يعني تصح ها؟ وتقدم لك سابقا في المناسك، تقدم لك أنه له أن يوكل، له أن يوكل سواء كان في النفل أو في الفرض، على قالك على ما سبق. يعني يقولك ترى ما هو كذا الموضوع مفتوح تماما، واحد يقول والله أنا هذه السنة أريد أجلس أنظر في الربيع ولو سافر للسياحة وكذا، وعنده مال وكل شيء، قال بس أوكل واحد، يلا شو اسمك؟ وليد. قال خلاص أوكل الوليد أن يحج عني وأنا أذهب للسياحة مثلا وكذا، فريضة. نقول ليس له ذلك على ما سبق، هذا قال على ما سبق، يعني يقول لك هالمسألة ترى ما هي مستقلة، اربطها بما تقدم في المناسك. قال وأما العبادات البدنية المحضة، كم رقم هذه؟ ثلاثة. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، بهذا القيد قال من الحدث، ها؟ فلا يجوز التوكيل فيها، لا يجوز التوكيل فيها، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. فيقول لك ليس لأحد يقول والله أنا عندي ضغط محاضرات فأنا بعدها سأخرج وأنام، لكن أوكلك بصلاة المغرب والعشاء، هل له ذلك؟ لا. الصوم، قال أنا في رمضان هذا سأكون مشغول بتجهيز السفر وكذا فيصعب علي الصيام، لكن نوكل واحد مكاني. لا. والطهارة، قالت امرأة أنا متجهز الآن مكياج وشغل وكل شيء كوافيرة وما أدري إيه لأجل حضور زواج، ثم الآن ستحضر صلاة المغرب والعشاء، يعسر علي أن أتوضأ مرة ثانية، طيب فأوكل واحدة أن تتوضأ عني وأنا أصلي ما في مشكلة، بس عشان المكياج إيه. هذه نازلة مهمة عند النساء جدا، يعني يسأل عنها النساء كثيرا. فلا يجوز التوكيل فيها، مو يسأل أن يقول نبغى نوكل أحد بالوضوء، بس يقولوا ما في شيء ممكن نجمع شيء، ها طيب. قال فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق بدني من هي عليه، لكن ركعة الطواف تتبع الحج، هذا استثناء، هذا استثناء، وأتى الشيخ بهذا الاستثناء حتى ما تتفلسف عليه، حتى ما تقول يا شيخ ما في أبدا، ما يمكن واحدة ممكن صلاة تدخلها النيابة، وهذا يذكرون اللغز من ألغاز الفقهاء، فيقول ما صلاة تدخلها النيابة، واحد يصلي عن الثاني ومشروعه وكل شيء، ما هي ركعة الطواف تبع لماذا؟ تبع للتوكيل في الحج الذي يصح ويجوز. فيقول لك هذا استثناء ما يحتاج تتفلسف علينا وعشان نحط لك الاستثناء هذا، وإذا أردت أن تجعله لوزا فلا بأس. قال وتصح في الحدود، يعني تصح الوكالة في الحدود. طيب إذا الآن صار عندنا لو سألك إنسان وقال لك هل العبادات تدخلها النيابة أم لا، تدخلها التوكيل أم لا، هل يجوز التوكيل والنيابة في العبادات أم لا؟ الجواب في تفصيل. عبادات بدنية محضة؟ لا. مالية محضة؟ نعم. بدنية مالية؟ نعم. طيب والاستثناء كما ذكر لك، يوجد بعض التفاصيل الزائدة تذكر في الكتب المطولة. قال لك قال وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها، في إثباتها واستيفاء، فأمران إثبات الحد والثاني إيش؟ استيفاء الحد. فالقاضي له أن يوكل من يبحث مع هذا الذي وقع في الحد، يحقق معه وكذا حتى يتأكد أنه وقع في الحد على الحقيقة. طيب فهذا إيش؟ في إثبات الحد، وهذا الذي يفعله القضاء اليوم، التحقيق الادعاء العام النيابة كذا، فإنهم يجعلون هؤلاء يتولون التحقيق مع هؤلاء حتى يتأكدون حصلت حقيقة السرقة، حصلت حقيقة الزنا هكذا. قال واستيفائها كذلك له أن يوكل في استيفاء الحد، له أن يوكل في استيفاء الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. إذن هذا واضح، استيفاء يعني للقاضي يوكل أحدا أن يستوفي ذلك. قال ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل يعني من وكله باستيفاء الحد، وهو في الغالب عندنا هنا القاضي، في الغالب يكون إيش؟ القاضي. قال يجوز استيفاء في حضرة الموكل وغيبته، اكتب والأولى بحضوره، والأولى بحضوره، سيأتيك إن شاء الله. فإن قلت أنا وكيل والحقيقة أنه أنا قبلت الوكالة من فلان من باب التعاون معه قريب وكذا، ولكن تفاجأت أنه هالعمل هذا الذي وكلني فيه عمل حقيقة يحتاج إلى جهد كبير جدا، وأنا مشغول وشغلني عن طلب العلم والتحصيل والمراجعة وما إلى ذلك، فهل يجوز لي أن أوكل غيري في هذا الذي وكلني فيه؟ الجواب قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، هذا هو الأصل. وقوله ليس للوكيل يعني يحرم عليه ذلك، يعني يحرم عليه ذلك. قال إذا كان يتولاه مثله، إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، هذان قيدان، قيد الأول إذا كان يتولاه مثله، فلو حمزة وكلني في تنظيف أرضيات القاعات كلها، قال يونس أنا وكلتك في تنظيف أرضيات القاعات الكلية كلها، فللعادة مثل هذا يتولاه مثلي؟ يعني ما أكون عامل أنا مدير عمال مشرف عمال، لا بس بس عاد مو تصل إلى منظف بالضبط. طيب فقال إذا كان يتولاه مثله، طيب فقال ليس له أن يوكل إذا كان يتولاه مثله، فإذا كان أنت اتفقت مع عامل هذه مهمته في الأصل العادة أنه ينظف مثل هذا، فليس له يأتي بأحد ويمسك مكانه. ومفهوم هذا قال إذا كان يتولى مفهومه، إذا كان لا يتولاه مثله يونس عامل نفسه أستاذ وكذا، فيقول كيف يتولى، لكن أكون مدير أتابع، طيب ما في مشكلة، فنقول لا بأس بذلك له أن يوكل. قال ولم يعجزه، هذا القيد الثاني، يعني يستطيع ذلك. أما إذا أعجزه ذلك، لو قلنا له نظف كل قاعات المبنى هذا كثير جدا ويتعب ويحتاج وقت طويل، وقالوا خلال يومين تنظف كل شيء، فهذا إذا أعجزه نقول له أن يوكل غيره. قال لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، باختصار حمزة حين يوكل يونس هو ائتمن يونس على هذا الشيء، زين؟ فإذا جاء يونس بإبراهيم وقال يا إبراهيم خذ أنت هذا عقود من الباطن هذا، طيب خذ هذا العمل توله عني، في الحقيقة حمزة ما وثق بإبراهيم، هو جعلني أنا أمينا مكانه، فوثق بي لكن ما وثق بإبراهيم، وهكذا فهمت؟ فلأجل هذا نقول الأصل أنه يتولاه هو، لكن إذا كان لا يتولاه مثله عادة فهذا إذن عرفي، أو أعجزه فهذا كذلك نقول إنه له ذلك. قال إلا أن يجعل إليه، إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل، أو يقول اصنع ما شئت، أو يقول اصنع ما شئت، فهذا خلاص هذا خارج من المسألة من أصلها، فهذا تكتب عنده إيش؟ باء. وما هو ألف؟ ها؟ أي أصل الكلام، أصل الكلام هو ألف. وقال إلا أن يجعل إليه يعني إن أذن له، عكسه إن لم يؤذن له لقبل. قال بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت، يعني فله أن يوكل مكانه أمينا. إذن ما الخلاصة؟ وله أن يوكل في ما وكل فيه ولا لا؟ الجواب في تفصيل، ما هو؟ إما أن يأذن له صريحا يقول وكلتك وكل من تشاء خلاص هذا خارج الموضوع، وإما أن لا يأذن له صريحا فنقول إذا كان يتولاه مثله ولا يعجزه فنقول ليس له، إن كان لا يتولاه مثله أو لا يعجزه فنقول أو يعجزه فنقول إنه له. قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده، بإذن سيده، الأصل أن العبد منافع مملوكة لمن؟ مملوكة للسيد، مملوكة للسيد، فإذا أذن السيد هو مالك وقته مالك جهده، فإذا أذن السيد لك بتوكيل توكيل العبد فكأنه إذن في أخذ شيء من هذا الوقت الذي للعبد. ومثله نقول لو كان الإنسان عنده أجير خاص، أجير خاص يعني استأجر إنسان قال أنا أريدك سائق خاص عندي لمدة سنة كاملة، طيب فجئت أنت ورأيت والله هذا السائق جيد عند جارك أو أخيك، فقلت للسائق هذا أريد أن أوكلك كل يوم بإرجاع أولادي من المدرسة، طيب على سيارتي هذا مفتاح سيارتي موجود بس أوكلك، نقول منافع هذا الأجير الخاص مملوكة كل الوقت قد اشتراها واحد ثاني، فإذا أذن لك فالحمد لله، وإذا لم يأذن فإن الحق له والله أعلم.